السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وأظهره الله عليه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير يا رب. الله يفيك. مؤمنات قانتات عسى ربي